السؤال، ما في سؤال بيترتب عليه عقوبة، وانا بسألك ليه، هو هيسألهم ربنا ليه؟ عشان لما يقولوا كذبناه يعمل ايه؟ ها؟ يعاقبه. فلكي تخرج من العقوبة لابد ان تجد لنفسك ايه؟ عذرا بقى، ان تجد لنفسك ايه؟ عذرا. تيجي تسأل ايه عيل من اولادك، انت مش بتسأله لمجرد السؤال، انت مش بتسأله لمجرد السؤال خلاص، تيجي تقول له ها انت كسرت دي ليه؟ طبعا كسرت، ما دام كسر يبقى هتحاسبه، صح كده؟ يبقى في حساب. علشان ينجو من الحساب ده بقى، العقوبه دي، هيعمل ايه؟ يعتذر. يوم يقول لك مثلا ما شفتهاش، لا والله ده حطوها جنب رجلي، لا والله ده انت ناديت عليا فقوم تجري عشان البي نداءك، ما دي حاجه بقى تفرع، البي نداءك خبطت فيها كسرتها. اذا هيبقى له في النهايه عذر ونجيه من العقوبه التي ترتبت على السؤال. السؤال مش مجرد السؤال، يعني السؤال مجرد السؤال لا يا حبيبي، زي ما المدرس يسال التلميذ ما عملتش الواجب ليه، هو بس هيساله كده ويسيبه يوم خلاص كده خلصت؟ حاجة من الاثنين، اما ان يعتذر فيكون عذره مقبول فينجو، واما ان لا يكون له عذر، ايه الا يحصل فيعاقب. وصلت كده؟ فيعاقب. السؤال كده، ماذا اجبتم المرسلين؟ الاجابة، فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. بالإجابة. طب معنى الكلام ده ايه؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. طب معنى ايه؟ معنى ايه معنى الآية دي بقى؟ هو ربنا بيسألهم وبعدين راح معقب بالآية دي. طب المعنى ايه؟ مجاهد يقول لك العرب تقول للمرء الذي هو بلا حجة عميت عليه الأنباء، اللي ما بقاش عنده حجة العرب كانت تقول ايه؟ عميت عليه الأنباء، يعني صار بلا حجة، ملوش حجة. يبقى دي الكلام بقى، يبقى ربنا بيخبرك وبيخبرهم ان مش هبقى ليهم ايه؟ مش هبقى ليهم حجة، مش هبقى ليهم حجة، لا هيقدروا اعتذروا وليس لهم اي اعتذار، ما لهمش خلاص. يبقى فعميت عليهم الانباء، الانسان اللي ملوش حجة يتقال عنه كده عميت عليه الانباء، اصبح بلا خبر وبلا رد، بلا خبر وبلا ايه؟ وبلا رد. يبقى صاروا بلا حجة، ادي واحدة. يبقى فعميت عليهم الانباء يومئذ، خد اللي جاي، فهم لا يتساءلون. ام قال لك خد بالك، اللي بيبقى بلا حجة قد يستقي الحجة من غيره، صح؟ يوم يقول له اقول ايه؟ صح كده ولا مش صح كده؟ اقول ايه؟ ما انت ممكن يجي لك شبهة، بيحصل ما عندكش رد، تروح طالبني في التليفون، انا واحد قال لي كذا، اقول له ايه؟ صح مش بيحصل كده؟ يقوم انا لقينك حجتك بقى، انا لقينك حجتك بقى. كانوا جايبين واحد شيعي في قناة الحافظ، فعاملين معاه نظرة، فجايب لابتوب خد بالك وموصل وقاعد بقى حاط اللابتوب قدامه، قال يعني هو بيراجع في حاجات يعني، طبعا ظبطوه. يوم اللي قاعد قدامه يروح طالع عليه سؤال، الدكتور اللي كان بينظره يروح طالع عليه سؤال، في واحد قاعد له في البيت بيشاهد الايه؟ الحلقة. وهم لما يتسألوا راح بعت له الإجابة على اللابتوب، راح باص كده وراح إيه؟ يجاوب. يبقى ده بيعمل إيه بقى؟ ها؟ بيلقنوا حجته. كان أهل الجاهلية بيعملوا برضه كده، كانوا يأخذون حججا من أهل الكتاب، مش كده؟ كانوا يقعدوا يسألوهم يقول له إيه؟ يختبروا إزاي؟ يقعدوا مع بعضيهم خلاص؟ طب أنت شايف نقول إيه؟ هي كده. يبقى هم في الاصل صاروا بلا حجه، طب ما يمكن وصيهم اثنين ثلاثه ممكن يسالوهم ويلقنوهم. الكلام ده كانوا يعملوه فين؟ ها؟ في الدنيا. في الاخره بقى ها؟